فأخبره إِنَّ Thank you.

Thank you. الله أكبر. فاستجبنا Yeah. دوم اللي بيعمل خير بينوبوا منه. اللي بيفعل خير ربنا بينوبوا منه. بعد ما بقى خلاص بينوبوا من الخير على شان فعل الخير. يا سلام. سبحان من لا تحصى على خطيئة. سبحانه وتعالى الى كرم الله. وكان لا خاطئين. الله اكبر. والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. سبحانك يا قادر. سبحانك يا قادر. فنفخنا فيها كل إلينا راجعون. لا في

إِنَّ الَّذِينَ Lord.